من مثلكم لرسول الله ينتسب الله سلم عليه ليت الملوك لها من جدكم نسب صلوا على النبي محمد الله سلم عليه من مثلكم لرسول الله صلى الله على محمد ينتسب ليت الملوك ليت الملوك لها من جدكم نسب ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف والحسب أصله هو الجوهر المكنون ما الإبت به الأكف ولا حاطت به الرياب صلوا على النبي محمد خير النبي لم تسر فضائله مهما تصدق لها الأسباب والكتب الماء فاض جلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش التحب من مثلكم لرسول الله siapa di antara kita yang ada seperti Nabi Muhammad enggak ada apa kehebatan Rasulullah memberikan minum orang sekian banyak keluar dari jari-jari marinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya rasul Allah salamun alaik ya rabbi ashani wa daraji al-fatayaji razal alamin ya ughayla al-jud